the end of it. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتفضل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في يوم الدين. ما زال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الأربعين النووية في المجلسي رابع المسلمين من هذه السلسلة، وما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه سيدنا أبو رقية تميم بن عوف الدارمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ورأينا في السابق النصيحة لله وأنها على مستويات، وأولها هو مستوى التوحيد الذي شرحنا مباني في المجلس السابق، وقلنا أنه يقول إلى نفي التقسيم عن ذلك كما يقول النصارى، ونفي تشبيه حقه تعالى أيضا وصفاته كما يقول اليهود، ونفي الشريك معه في أفعاله وصفاته كما يقول المشركون والمجوس وغيرهم. اليوم المستوى الثاني في النصيحة لله وهو قوله أو ما يتعلق بالإخلاص لله تعالى في العبادة. فما هو الإخلاص؟ وهو حكمه وكيف يكون؟ وماذا قال فيه علماؤنا رضي الله تعالى؟ قالوا: الإخلاص هو إفراد الله تعالى بالعبادة. الإخلاص إفراد الله تعالى بالعبادة دون أن تشرك معه خلقا آخر، خلقا حتى وليس يعني نقولوا شخصا. فقال: لماذا؟ لأن الآن الأغراض التي تأتي إلى الناس في فئة الطعام وفي الانتهاء عن الحرام عدوة. أنا بلغت بالدير شرحا، ما هو الدافع لذلك؟ قد يكون هو الخوف من الله، قد الخوف من الناس، قد الخوف ومن كلام الناس فيها. فقل الآن: أنا على هذه قليلا ما نشرب شراب من قوي رضو عليها، على هذه نجي نصلي في الجامع يقول جار الجامع وما يجيش يصلي، على هذه نصوم والنافلة والدين والخميس يقول العمر مش حساب صلي مثلا مثلا عندك دراهم عمرك ما راح في العمر عليه. هذا أسئلة من هذا النوع. فيكون الزاهد لك على فعل الطاعة وعلى ترك الحرام ليس القصد الواحد، قصد الله سبحانه وتعالى الواحد. ولذلك في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين يعني أن تخلص ما أمرنا الله تعالى أن نعبده إلا مخلصين، أما وأن نعبده المشركين فلا. لماذا؟ لأن هذا الأمر قادر يخفى على الكثير من الناس. الحديث عن الرياء وعكس الإخلاص. الرياء قد يخفى، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا خفيا. لماذا؟ لأنه في إرادة العمل لغير وجه الله تعالى. كنت أعرف أن الآن وماذا نوصل للصلاة مثلا قد يدخل أحد الحالات صراحة لنا في المساجد بشيء كبير وتدرج حتى يكون هذا حقهم، يعني حتى يكون منتبه فرق يقدر يميل. أنا راني مرفق يتعين حبيت أصلي مثلا تحية المسجد وحبيت نخفف فيها فقط، يعني غير خفيف فقط. الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإن قال مثلا غير الصور المسلم. وأنا في كبر شفت الحاجة من هنا قاعد تخفف، فقلت لك أنا يا ربي بارك أنا بدفع لا شيء. قلت لك تقول لك هذه صلاة تصلي هذا شيء، هذه صلاة خفيفة هذا. في نفس الوقت راح نقرأ مثلا غير إذا جاء رسول الله، يعني راح نقرأ فيها مثلا ما بعرف أنا القارعة صورة أخرى ولا مثل هذا. شوف الآن اللي خلاني طولت، اللي خلاني طولت هو هذا، أنه الآن لما شفت خلاص الياب بدلني نيتي فأعطلت في الصلاة وعكس واحد. أنا دخلت الجامعة قلت لها الجامعة بارد مثلا وارفع لي استخدمت الناس صدرت ركعات أربع ركعات أنا الآن ما بيجمع من حتى واحد فيه أطور فيه ونقرأ ما نشوف ما يكون نسلت ما يلحقكم ولا مثلا. فنبدأ الله أكبر إذا يحب نشوف واحد وخفف الصلاة. وش اللي خلاني خفف؟ هو اللي خلاني طول، يعني ما لا بل فعلت. لاحظت الناس في ذهني في ضميري في عقلي لاحظت وبنيت على ذلك. لو أنني لاحظت ما لو كان الآن يعني المفروض أن نيتي ما تبدلش خلاص لا في اللون ولا في هذا هو المقصود بالإخلاص. هو أن لا يجعل أحد من الخلق يجعلك دافعا للحق أو عدم الحق. لذلك الآن هذا الإخلاص كما قال العلماء قال هو أشد، يعني بعض التابعين قال ما عانيت من عمل أشد عليه من النية، من نية واحدة تتفضل أنت حصل جدران مثلا حصلنا قناتان وجامعة نجمع تطوعات في كل أسبوع، جاء خرج نقص إن لم يدفع ولا قل ولا أكثر، جاء خرج نشوف تخسر فيها، يعني تقول لي يقول لي دخ علينا ولا يخبيها، لا إيه خبيها ححصها أنا عادي، إذا إيه تعرف كيف يدي لي أنا شو تخسر فيها؟ فهذا الآن من الذي جعلني أفعل هذا؟ هو أنك تبقى ضحكت وصمت في هذا الغرض وصديت في هذا الغرض وجيت الجماعة هذا الغرض وتصدقت ولم تنحت من الصدقة ولا أي حاجة، لأجل هذه وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، لا تبكش عمل وانت تشرك في غيره ما تحقش، روح المولاه الذين ويتوا معك قل له ولدك كما جاء في الحديث المجحي. ولذلك قلت لكم أن العلماء رضي الله تعالى عنهم كانوا يجعلون النية مفتاح ولا يجعلون شيئا اصعب على الانسان من نيه ربنا اصعب شيئا. كان يجي في بلد الحج واحد وكان يجي في بلد الصلاه واحد تصلي الصبح ولا تقوم الليل ولا تبدا بالنوافل ولا تقرا القران ولا تصوم ولا تصدق، كان يجي خير. لكن لو يدخل في هذا الباب مش مشكلته وانما هو باب تنقية الحياه. بذكر الله عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تقول لو ان الله تعالى تقبل منك الفتنه لدخلت عايش أن نحن الكثير من أفعال العبادات نديرها من واش نديرها من ذات العادة وليس من ذات التعبد، ونطق واحد فارق بسيط يقولوا تشكلوا غير مثلا في أضحية العيد، السنة في أضحية العيد أنا نضحي بالكبش صح ولا لا؟ كبش مقرون وكبير ومعمر وفي الحم ما إلى ذلك، لكن أنت الآن دراهم كوش فرحت انت الان انتقلت الى فجائز ما رحت الحرام لا هذا فجائز انتقلت للعجان انتقلت للمعزان انتقلت للعفوز حتى في المعزان وما عدت انت تحس في الحفل تقول يا ودي والله انا عندي نوم مثلا ايش كمان موالفه ايش كمان موالفه انا موالفه انا يكتب كبير ويبعد بعض الدنيا وقال الدنيا في الفضاء واليوم تقول لها العجان والله خلاص غير خليفه زي ما شفت فكان تحصلك لاحظوا معنا على ذهاب هذه السنة هل كان تحصل على ذهاب الكمال أم على ملاحظة الناس؟ مرة أخرى أنه أحد الناس كان يحج تقريبا كل سنة كل عام يحج إذا كان عام ما صحلوش باسبور وحتى الآن ما صحلوش باسبور كان يبكي تقريبا من وزنه تحس بالإنتفاع المتشوق كان الحبيب وين بحب ما إلى ذلك هم تشوق البيت ربي وتشوق الزيارة النبوية وتشوق ما يقول لك كلمة تنتبه بأن الإنسان هذا إحنا مش مخلية لكن هذه مؤشرات نتعلم منها يقول لك والله ما الناس ولكم كل عام لا أجيج هذا العام ما صحيح كل عام رضى الله في مكة ولا عام ما صحيح لاحظ الذي تحسق عنه ليس ثوات العبادة لا وإنما هو فوات نظرة الناس وهذا أكبر حاجة اللي هي تحبط العمل تحبط العمل يعني ربي يكتب لك العمل تاعك كل ما تقصدش يعني وظيفة الصبح إن لم تعقب وش قالوا؟ قالوا أن الإخلاص جعله الله سبحانه وتعالى من كيد لماذا؟ قال بقوله تعالى قال يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم على الاسم البيت هنا قال بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين كان القراءه غير وجه مخلصين كان القراءه غير وجه يعني الجمهور يقرا المخلصين فالمخلص ينجو من كيد ابليس لكن المشكله وين هي من ابليس يلعب لك يخدم لك خدمه انت ما فيش في بالك اصلا انه يقول لك دير ودير انت تشوفها وفيسبوك وما إلى ذلك ماذا قصد؟ نشر العلم هذا اللي يقوله نشر العلم وخلي الناس تنتفع وتبارطاجي ومديره ويشرحوا معانا وشركاء في القدر. لكن لو كانت تفتي فيها شويه تجد الان في كثير من تهوش الناس، ولكن نتكلم يعني على حالات نشوفها يعني لو احنا نشوف في نفسك. فتتقارب الايمان انك في كثير من الاحيان تعبد نفسك. تعبد نفسك. ناس الان تقرب وتتعلم لانها تعبد نفسها. كيف تعبد نفسها؟ يعني شو الآن لو كان مثلاً تروح لترنات تغيظ أنت الآن، لو كان مثلاً مين يديروا لك الإعجابات تغيظ أنت الآن، لو كان ما يهضرش عليك تغيظ أنت الآن، تحب أن تسمع، تحب أن تحمد، تحب أن تنحمد. وإذا كنت تشوف الإمام بعض الأئمة كانوا يتكلموا على مثلاً درجات الإخلاص. يقول لك الإخلاص مثلاً أن يستوي عندك عمل ستر وعمل علانية. هي تقدر تلقاها أنت الآن في صلاتك بكل بساطة. شوفها، شوف النهار اللي تقرأ، شوف نهار اللي تقرأ الصلاة الجهرية ونهار اللي تقرأ الصلاة السرية. شوف صلاة التسبيح فين كفى صلاة. واو الحمد لله رب العالمين. ولا واضح تفضل اصبر حتى صوتين. بينما نهار القلق على الصلاة الجهرية إذا كنت كينا أو اللي تسمع المرضى تسمع أو جارك يسمع هذاك تحضر فتقال عني يسمع عني. فالآن ترى صلاة لله المفروض أن تكون صلاة السرية والجهرية سواء، صح ولا لا؟ فلماذا أن تختصر هذه الصلاة السرية؟ قالوا صحيح ما نسمع. قالوا كيف؟ صح ولا لا؟ لاحظتم في الحضور في الجامعة، لاحظتم في الغياب وانشط في الغياب، لاحظتم في الحضور انشط، لاحظتم في الغياب انشط. كانوا كيف الحل؟ كانوا لاحظ الله. فليستمع عندك كتاب آن سره وعلانيته، هذا هو الأمر، هذا هو الإخلاص من أوله إلى آخره. إذا استوى أنت عندك الظاهر والباطن، هذا هو عين الخير. وقالوا إذا استوى عندك ناجحك وزاد، قال الصلاة ثلاثة تكبيرة مثلا، يقول لك ليك صلاة ثلاثة، يقول لك تبارك الله صلاة ثلاثة تكبيرة الله يبارك. لا تفرح لمدح الناجح ولا تحزن لذنب الذنب. لذلك احنا هذه السر كله لا يتعلق بان تسرع او تعيق او تظهر او تخفي، لا، وانما راعي قلبك اين يكون، وهو سر الاخلاص. ولذلك كان يقول محمد بن واسع رحمه الله، كان يقول كلام من احسن من كلام، قال لقد ادركت رجالا كان الرجل يكون راسه مع راس امراته على وساده واحده، قد بلغ ما تحت خده من دموع، ما تحت خده من دموع، يعني من خشية الله لا تشعر به امرأته والله مثلا. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. هذا هو الإخلاص، وهذا هو النصيحة لله، أن تعبده على التوحيد من كل المعرفة، وأن تعبده على هذا الإخلاص. قال إبراهيم الأدهم: الإخلاص صدق النية مع الله. وقال سامي: الإخلاص أن يكون سكون العبد قبل الشرط وحركاته لله. شو اللي خلاك تنام؟ شو اللي خلاك تبعد؟ شو اللي خلاك تنام؟ شو اللي يدير تنام؟ أن يكون كله لله. ولذلك أحد الناس يجي يشوف واحدة العبارة، إحنا مثلا نغطهم في الأرواح، كلام يقولوا إحنا كانت إحنا فيه واحدة ريحة تعطيه النفس. جاء واحد مثلا واحد العالمي قال لهم جيراني، قالوا تعب حد يعني يسمى الله كان يخدم سيارة هذايا، نخدم سيارة هذايا، قالوا بصح حس روحي متكبر، قالوا حس روحي متكبر أعطيني في شتوى، قالوا بسيطة مش حد، قالوا نعطيك شوية دوز يجوز الدولة عفرك، قالوا سبحان الله تقول لي هذا أنا تقول لي أنا ما نقول تصبر مع الموت هذايا ربيع روحي ويخسر الصوت، وأنا ما نقدر نخدم غير بالجرام ونص جرام تاع ذهب وما تش عارف هذايا. فقال تعرف شو قلت؟ وش قلت؟ سبحان الله، يعني سبحان نفسي، ما قلتش سبحان الله. تتعب في روحك، صح ولا لا؟ فاش قلت سبحان الله؟ من أي قلت هذا؟ لماذا جعلت الله في هذا الموضع؟ ولذلك الإنسان لا ينتبه لكثير من الأعمال، نحن نعظم أنفسنا من حيث لا نشعر. كيف يجي يقول لي أنا الآن مثلا ما أعرف ربنا، فلو كان واحد يقول له لا، أنا محتاجين الآن المسجد هي المفروض مثلا المراحل تحت المسجد. أنا أقول لك نار تنبيض عرب شخصية كبيرة ومسلمون جمع غير هذا لأن يقول يا ربك أنت الآن غير هذا ما راح يقول أغسل ولا نتوقف ولا الحصان يبوظ ولا إيش يعني؟ ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل حجارة على على على كتفه ويقول له يا رسول الله نكفيك خلينا احنا نخدم في فلسطين. يقول ما كنت تبقى كما تبقى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بعض الاشياء وكان تسليها تلقى واحد يقول لك انت في الوقت تعبد نفسك تعبد يعني قوسين صورة لنفسك إلها خلقته في نفسك انت تعبده تمدحه ونحب ان تمدح به وما الى ذلك. ولذلك هذا المعنى ينبغي الانسان ان يتدرب عليه وان ينتبه. فقالوا هذا احد التابعين قديما قال: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وهذه نعمة، لكن المنتهى منهج أنه إذا كان كتم الحسنة هذا هو الأصل فيه، لكن إظهار الحسنة إذا كان في محل تاع الاقتداء يولي مطلوب. القاعدة أن الناس يدير الحاجة وحد يعني في السر الأفضل، أن نتصدق في السر ونقرأ القرآن في السر ونصلي النافلة في السر ونقوم الليل في السر وما إلى ذلك. لكن إذا عرفت بالمعاناة من كل الناس ولا الناس يتوبنا استحالتني ندخل معه في هذا المسؤول يكون عندي أجر الإشراك في ماذا؟ في عمل الحمد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يخطب في الناس، فدخل رجل فقير لتسمع شوية وعليكم هل نبين إلى أفقع فقر. فتحول الحديث كان يتكلم على موضوع وده يتكلم على صراحة. فالصحابة من تبوش أحدهم فقط الإسلام بدي أنا علاش انتقلت من هذا الموضوع إلى هذا الموضوع. فراح هذا الخدام كان معاه الغلام الأبنو ولا ما نعرفه أي قال روح جيب لنا هذيك الرزمة الحوج جيب هذا نعطيها للناس. فراح جاء ما حصل حصل بدين بصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق من جاء ذلك الرجل ما قالوش إن هذا صدق قال لي صدق. فالصحابة انتبهوا بدي هاو سيد انتبه فأقول لو كل واحد يصل في مجازه ويصل في مجازه الخدامين اللي معنا وكذا ولا هو يخرج ولا وغادي يجيب درام وغادي يجيب المثلة وغادي يجيب لبسة ولا حتى ولد منهم كبيرة تاع يعني تجمع تاع صدقات. وقال من النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة فله أجر وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. اللي يفتح لنا باب الخير ويتبعوا الناس فيها يبدأ يرجع حتى وكان وإذا كنت تعرف بدي كان مثلا قال أنا كنقول لصاحبي هذا باليوم رانا نصرفوا ورانا نديم ونجيب مثلا جمع تبرعات فلسطين ولا جمع نجيب مثلا نتكلم على المساجد ولا الجامعة تاعنا مثلا راهو محتاجة وقال مش عارف نديروا حاجة ولا نديروا حاجة ونرى نساء مثلا في كل شهر 500,000 ولا مليون معقول بلي عندك غير كله فعلا كان تعرف من دير والو حاجة أخرى ما كان خلق الأمر عندك بينك وبين الله. وذلك إن الناس كانوا يفعلون الصدقات لا يعرفهم أحد. الإمام زين العابدين بن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه أحد أحباب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وجدوا على ظهره آثار بهذا المخدم آثار يعني كعقل صلية وكان حاجة يقدها أحد صحية كبار شوية وكذا فاستقسموا عن ذلك قالوا هذا كان يعيد أكثر من 40 أسرة في المدينة يطيرهم الناس له وصلهم للبطانة تحرم دون أن يدري به أحد كان الخدام اللي كان معه فقط اللي يعرف صاحبه اللي كان يخدم معه كل دينا يجيدوا شتاء طرعة ويحقوا رحمة الله وصلت السلطان أصبح فيه في كذا دمه شوية دين شوية طعمين أو شوية طعمين. فهذا كان سيرة حتى الآن بعض الناس معاصرين أحدهم في سورة الشيخ محمد الشهيد كان يفعل هذا رحمه الله حتى أنه نام لكبر تلميذه وقال له في كيف حركة الأيام كان يكتب علي وما تحكيش علي حتى نموت ما حكيش علي هذا مؤخرا وزي ما يستطيع ستين وزيز باش إذا يحكي كان معنا بأن هذا السبيل كان في طريق مشارية بشقة منها يصرف على كثير من القصة في الحي اللي كان يحكي هذه أنواع من